إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث متصلا عن الغزوات والسرايا التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى، وقد ذكرنا في الدرس الماضي سبعا منها، فذكرنا سرية سيف البحر وسرية رابغ وسرية الخرار وغزوة الأبواء وغزوة بواط وغزوة سفوان وغزوة ذي العشيرة، وذكرنا الفرق بين السرية والغزوة، وهو أن السرية هي المعركة التي لا يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والغزوة هي المعركة التي يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فذكرنا عددا من هذه الغزوات، وتوقفنا عند الحديث عن سرية نخلة. قال المؤلف حفظه الله: سرية نخلة في شهر رجب في السنة الثانية، في رجب من السنة الثانية من الهجرة، وهو الموافق لشهر يناير من سنة 24 و600 للميلاد. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير. النبي صلى الله عليه وسلم في رجب من السنة الثانية من الهجرة بعث عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه إلى نخلة، ونخلة اسم مكان قريب من مكة، نخلة مكان قريب من مكة، أو يقع بين مكة والطائف وهو أقرب إلى مكة. 12 رجلا من المهاجرين الذين خرجوا في هذه السرية كانوا 12 رجلا، كل 2 يعتقبان على بعير، يعني معهم 6 من الإبل، وكل 2 يتناوبان الركوب على بعير، يتناوبان الركوب على بعير. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين. النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا سريا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين. هذا الكتاب مغلق، ونفس حامل الكتاب وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنه لا يدري ما في هذا الكتاب، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفتح هذا الكتاب أي الرسالة إلا بعد أن يسير يومين ثم ينظر فيه. فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخباره. بعد ما مشى يومين فتح الكتاب ووجد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له، يعني أملى النبي صلى الله عليه وسلم على من كتب له هذا الكتاب، ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش. العير يعني الإبل أو القافلة التجارية التي فيها إبل محملة بالبضائع والتجارة، وتعلم لنا من أخبارهم. فقال: سمعا وطاعة. فقال: سمعا وطاعة. وهنا يعني عدد من الفوائد، منها يعني أولا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإدارة والقيادة، وصلى الله عليه وسلم فكان قائدا محنكا صلى الله عليه وسلم، ومنه مما كان يتبعه صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، أسلوب الخطابات السرية. ويعني ذكر بعض من كتب في السيرة أن المؤرخين يعني العسكريين وكذا يقولون أن هذا الأسلوب لم يعرف إلا في الحرب العالمية الثانية، لأسلوب الكتابات السرية، أن القائد يعطي يعني نائبه كتابا لا يدري ما فيه، ثم يفتحه في مكان معين ويفاجئ مثلا بالتعليمات التي فيه وكذا، يعني زيادة في التكتم لدرجة أن حامل الكتاب نفسه لا يدري ما في الكتاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع هذه الطريقة في سيرته صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الفوائد التي ذكرها يعني جماعة من المؤرخين في السيرة أن هذه السرية كانت لقطع الطريق على القوافل التجارية التي بين مكة واليمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يترصد القوافل التجارية لقريش التي كانت بين مكة والشام. هذا أمر معروف لأن المدينة كانت تقع على الطريق بين مكة والشام، مدينة في الشمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستغل هذا الموقع للمدينة ويقطع الطريق على القوافل التجارية لمكة المتجهة إلى الشام. وكانت رحلة العرب كانوا يتاجرون وكانوا يخرجون إلى التجارة في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء يخرجون إلى اليمن. وهذه الغزوة يعني كانت في شهر يناير كما ذكر المؤلف، شهر يناير يعني من أشهر الشتاء. وبعدين المكان الذي ذهبت إليه السرية اللي هو بين مكة والطائف، هذا كان في طريق رحلتهم إلى اليمن وليس في طريق الرحلة إلى الشام. فإذا هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترصد لقريش ويقطع عليها الطرق التجارية حتى في طريقها إلى اليمن. طيب قال: فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك. عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال سمعا وطاعة وأخبر أصحابه بذلك، وأنه لا يستكرههم، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع. قال: وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم، غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلفا في طلبه. وهذه الرواية التي أوردها المؤلف هي رواية ابن إسحاق، تفسر ما جاء في الرواية الأخرى. جاء في بعض الروايات الأخرى أنهم لما عرض عليهم وقرأ عليهم الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الحاضرين وكانوا 12 رجلا من شاء أن يستمر في القتال، وأنهم متجهون إلى نخلة، من شاء يستمر في الخروج يعني فليستمر، ومن شاء يرجع فليرجع. جاء في بعض الروايات فرجع رجلان ومضى الباقون. هنا في هذه الرواية تفصيل ذلك، وهو أنه لما خيرهم في ذلك خرجوا كلهم للجهاد ولم يرجع منهم أحد. ثم إنهم في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان، وكان رضي الله عنهما ممن خرج في هذه السرية، أضل بعيرا لهم، يعني تاه منهما البعير الذي كان يعتقبان. عرفنا أن كل اثنين على بعير، كانوا 12 رجلا معهم 6 من الإبل، كل اثنين يتناوبان الركوب على بعير. فهذا البعير كان لسعد وعتبة رضي الله عنهما، فتاه منهما البعير، بعير شرد وذهب يبحثان عنه، فتخلف في أثناء الطريق في طلب البعير، يبحثان عن البعير الذي شرد، والباقون وصلوا المسير. وهذا هو الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا خيروا في الجهاد أنه لا يرجع منهم أحد يعني لغير عذر. فالاثنان اللذان رجع لأجل يعني هذا العذر، هما لم يرجع ولكن تخلف في طلب البعير فتأخر ومضى عبد الله بن جحش ومن معه. قال: وسار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، اسم الوادي قريب من مكة أو منطقة قريبة من مكة، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. مرت بقى عير لقريش، إبل وقافلة تجارية لقريش، وهذه القافلة محملة بالزبيب و الأدم اللي هي الجلود، الأدم بضم الهمزة والدال الجلود، وأدما وتجارة معها تجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، فيها إيه؟ هؤلاء من المشركين. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام. هنا أيضا هذه رواية ابن إسحاق فيها أن القتال كان في إيه؟ في آخر ليلة من رجب، في آخر ليلة من رجب، وأن الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ قاتلوا عامدين، يعني متعمدين، في آخر ليلة من رجب، يعني اجتهدوا في ذلك، ويعني يعني وازنوا بين مفسدة القتال في الشهر الحرام ومفسدة إيه؟ ترك هؤلاء يعني يهربون بما معهم ويذهبون إلى الحرم، وبعدين في هذه الحالة لو ذهبوا إلى الحرم ربما إيه؟ أخبروا الناس بهم، ويعني ترصدتهم قريش وكذا، فيعني اجتهدوا ورأوا أن المصلحة أن يقاتلوهم ولو في إيه؟ الشهر الحرام. لكن جاء في روايات أرجح من هذه الرواية، رواية من أبي حاتم وغيرها من الروايات، أن القتال كان في الليلة الأخيرة من جمادة الآخرة، الليلة التي يشك فيها هي من جمادة الآخرة أو من رجب، يعني كان الليلة التي يشك فيها هي من جمادة أو من رجب، وهم كانوا لم يروا الهلال وظنوا أن الليلة من جمادة، أن الليلة من جمادة، وكان الهلال قد رؤي، وكانت الليلة من رجب وليست من جمادة، فقاتل الصحابة رضي الله عنهم في هذه الليلة وهم يظنون أنها ليست من الشهر الحرام. وهذا أرجح، أن القتال وقع في آخر ليلة من جمادة، والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا في هذه الليلة ليسوا يعني موقنين بأنها من الشهر الحرام، وإنما ظنوا أنها من جمادة فقاتلوا في في هذه الليلة. على كل حال يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا معذورين في ذلك، مجتهدين، ووقع القتال. قال: ثم اجتمعوا على اللقاء، يعني عزموا أمرهم على على اللقاء والحرب. قال: فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، رمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأثروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، يعني قتلوا عمرو بن الحضرمي وأثروا عثمان والحكم اللي هم عثمان ابن المغيرة والحكم ابن كيسان، وأفلت نوفل اللي هو نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة، هذا أفلت. قال: ثم قدموا بالعير والأثيرين إلى المدينة، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أثيرين في الإسلام. فكان هذه السرية كان فيها أول قتيل في الإسلام اللي هو عمرو بن الحضرمي، أول قتيل يعني من المشركين قتله المسلمون عمرو بن الحضرمي في هذه السرية، سرية نخلة، وأول أثيرين في الإسلام، وأول خمس في الإسلام، يعني فعله عبد الله بن جحش رضي الله عنه، عزل الخمس من الغنائم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إلى آخر الآية. فالغنائم يعزل منها الخمس ويوزع كما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني على المصارف التي شرعها الله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين وابن السبيل وكذا، والأربعة الأخماس توزع على المجاهدين، الأربعة الأخماس توزع على المجاهدين. فهم غنموا زبيب وأدم وتجارة وكذا، وعزلوا الخمس، والأربعة أخماس تكون للمجاهدين. طيب هنا قال: فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، لكن الرمي هنا ليس أول رمي وقع في الإسلام، لأنه وقع قبله في السرايا قبل ذلك، وقع رمي بس ما كانش فيه قتل. حد يذكر أي أول من رمى بسهم في الإسلام اللي هو من؟ اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أي غزوة؟ في غزوة يعني عمرو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إحدى السرايا أو الغزوات التي مرت بنا قبل ذلك، كان هو رضي الله عنه أول من رمى بسهم في الإسلام. هي أظن في سرية رابغ، سرية رابغ، نعم هي في سرية رابغ، كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من رمى بسهم في الإسلام في سرية رابغ. طيب قال وأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوه وقال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ووقف التصرف في العير والأسيرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا إيه ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام، فلما دام يعني دخل الشهر الحرام يتوقفوا عن القتال. ووجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن إيه؟ هذه السرية وفي شأن قتل ابن الحضرمي، قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وهنا إيه؟ الوقف هنا أحسن، نقف إيه؟ نقول قل قتال فيه كبير، قتال في الشهر الحرام كبير وهو ما وقع من المسلمين. ثم قال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني القتال اللي وقع من المسلمين هو كبير نعم، ولكن أفعالكم أيها المشركون أكبر وأعظم عند الله تعالى. ما هي أفعال المشركين؟ اللي هي إيه؟ صد عن سبيل الله وكفر به، الكفر بالله، والمسجد الحرام. المسجد الحرام معطوف على إيه؟ عن سبيل الله، يعني صد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله. يبقى إذن إيه؟ إذا كان مسألة يعني القتال في الشهر الحرام، طيب أنتم يعني قتلتم المسلمين في البلد الحرام وعذبتموهم وقتلتموهم وأخرجتموهم من البلد الحرام واستوليتم على ديارهم، فأفعالكم إيه؟ أعظم وأكبر إيه؟ جرما عند الله تعالى، بالإضافة إلى إيه؟ الصد عن سبيل الله والكفر بالله. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. هنا الفتنة يعني إيه؟ فتنتكم المؤمنين عن دينهم أكبر من القتل. بعض الناس يحسب يعني يحسب أن الفتنة هنا اللي هي إيه؟ مثلا النميمة أو كذا، لكن ليس هذا هو المقصود بالآية، لكن المقصود إيه؟ والفتنة أكبر من القتل، يعني فتنتكم المؤمنين عن دينهم، صدكم المؤمنين عن دينهم وفتنتكم المؤمنين عن دينهم بتعذيبهم و إيذائهم أكبر من القتل. قال فقد صرح هذا الوحي بأن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام واضطهاد أهله. ألم يكن المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم؟ وما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة فأصبح انتهاكها معرة وشناعة؟ إلى آخر إيه ما قال. يعني هذه إيه دائما إيه طريقة المشركين وأعداء الإسلام، أنهم إيه يعظمون الخطأ الصغير إذا وقع من المسلمين هذا على التسليم بأنه خطأ، يعني يشنعون به ويعظمونه ويجعلونه يعني إيه جريمة لا تغتفر، وهم إيه يرتكبون يعني أضعاف ذلك من الشنائع ويتغاضون عنها وكأنها يعني إيه شيء يسير وله ما يبرره ويسوده. قال وبعد ذلك أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه. النبي صلى الله عليه وسلم برضو إيه حتى يعني يغلق هذا الباب، فأطلق سراح الأسيرين وأدى دية المقتول إلى أوليائه لئلا يكون للمشركين شيء يتعلقون به على المسلمين وأنهم إيه قتلوا في الشهر الحرام وكذا، وكانت العرب يعني تعظم الشهر الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني أغلق عليهم هذا الباب. قال تلكم السرايا والغزوات قبل بدر لم يجري في واحدة منها سلب الأموال وقتل الرجال إلا بعدما ارتكبه المشركون في قيادة كرز بن جابر الفهري. كرز بن جابر الفهري ده اللي هو في غزوة صفوان، الذي سبب غزوة صفوان أن كرز بن جابر الفهري أغار على المدينة ونهب إيه بعض المواشي، أغار على مراعي المدينة ونهب بعض مواشي المسلمين وكذا، فكان هذا إيه سبب غزوة صفوان. فيقول يعني لم يقع يعني أخذ أموال من المشركين إلا بعدما بدأ المشركون بإيه بسلب أموال المسلمين. قال فالبداية إنما هي من المشركين مع ما كانوا قد إيه أتوه قبل ذلك من الأفاعيل، المشركون كانوا قد بدأوا بالظلم والعدوان يعني قبل ذلك طبعا في مكة بالاعتداء على أموال المسلمين وعلى دمائهم وحرماتهم في مكة، وحتى بعد الهجرة برضو كان المشركون يعني قد بدأوا الاعتداء على المسلمين. قال: وبعد وقوع ما وقع في ثرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد أمامهم الخطر الحقيقي، ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه، وعلموا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص تترقب كل حركة من حركاتهم التجارية، وأن المسلمين يستطيعون أن يزحفوا إلى 300 ميل تقريبا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم ويأخذوا أموالهم ويرجعوا سالمين غانمين. يعني ثرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه كانت ذات تأثير عظيم على معنويات المشركين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وبعدين أغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة ووصلوا لغاية نخلة، يعني ماشوا مسافة 300 ميل تقريبا من المدينة إلى نخلة، وقتلوا من المشركين وأثروا منهم وأخذوا منهم أموالهم وتجارتهم، فهذا يعني كله أضعف معنويات المشركين، ورجع المسلمون سالمين غانمين. وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، اللي هو الإضرار باقتصاد المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لهم قافلة تجارية تخرج إلا ويقطع عليها الطريق صلى الله عليه وسلم، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون جواسيس يعني يتتبعون الأخبار، وأول ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم قافلة خرجت إما يخرج بنفسه صلى الله عليه وسلم أو يرسل فريا. احنا عرفنا أن منذ أن أذن له صلى الله عليه وسلم في الجهاد يعني على طول كل شهر كان فيه سرية أو غزوة، لا كان لا يمر شهر إلا ويكون فيه سرية أو غزوة، ويعني معظم هذه الغزوات والسرايا يكون سببها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بقافلة للمشركين فيخرج ليقطع عليهم الطريق صلى الله عليه وسلم ليرهبهم، وكذلك أيضا فإنهم يعني هم كما ذكرنا بدأوا بسلب أموال المسلمين وقتلهم وإزائهم. قال: لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم ويأخذوا طريق الصلح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة ازدادوا حقدا وغيظا، وصمم صناديدهم وكبراؤهم على ما كانوا يعني يتوعدون به ويهددون به من قبل من إبادة المسلمين، وهذا الطيش هو الذي جاء بهم إلى بدر. يعني يقول أن المشركين بدلا من أن يؤثر فيهم ذلك فيستشعروا يعني قوة المسلمين وبأسهم فيسلكوا طريق الصلح والموادعة كما فعلت جهينة وبنو ضمرة، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم وادع أقواما من المشركين على الطريق اللي هو القبائل التي حول المدينة، فمنهم من كان يأتي هو بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الهدنة و يعني المسالمة بحيث أنهم لا يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعتدي عليهم، وبالفعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وادع أقواما منهم وكتب لهم عهودا أنه لا يعتدي عليهم وأنهم لا يعتدون عليه صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا ينصرون أعداءه عليه وهو لا ينصر أعداءهم عليهم. فبعضهم كان يأتي ويطلب الصلح والموادعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم في أثناء الغزوات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر عليهم في ديارهم ويلتقي بزعمائهم ويكتب معهم معاهدات، وكان هذا أيضا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الحكيمة من أجل تحييد هذه القبائل التي في الطريق بين مكة والشام، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع كثير من هذه القبائل فيعني جعلهم على الحياد لا ينصرون المشركين على المسلمين، إذا جاء المشركون مشركو قريش لغزو المسلمين يكون هؤلاء على الحياد لا يشتركون في القتال. فيقول إن مشركي قريش لم يسلكوا هذه الطريق التي سلكتها يعني جهينة وبنو ضمرة، ولكن واصلوا طريق الحرب والقتال، فكانت الدائرة عليه. قال أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد سرية عبد الله بن جحش في شعبان السنة الثانية من الهجرة. يعني سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه كانت في رجب في السنة الثانية من الهجرة، وفرض الجهاد في شعبان من السنة الثانية من الهجرة. إن قبل ذلك فقط كان إيه أذن في الجهاد، يعني أنزل الله تعالى قبلها إيه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. عرفنا أن في مكة قبل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيه منهيين عن القتال، كانوا مأمورين بالإيه بالصفح والعفو والكف إيه عن المشركين. ثم بعد الهجرة أذن له صلى الله عليه وسلم في الجهاد فبدأت الإيه السرايا، ثم بعد سرية عبد الله بن جحش أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وأنزل الله في ذلك آيات بينات. أنزل سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه الآيات كانت إيه المرحلة الثالثة اللي هي الأمر بقتال من قاتلنا دون من لم يقاتلنا، ليقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. معنى ولا تعتدوا بعض المفسرين إيه فسرها لا تعتدوا يعني بقتال من لم يقاتلكم، وبعضهم إيه قال ولا تعتدوا يعني بقتل الإيه النساء والأطفال والإجهاز على الجرحى والمرضى وكذا، لأن القتال له إيه أحكام وآداب ثانية في الإسلام. فلا تعتدوا يعني بقتال من لم يؤذن لكم في يعني قتلهم أو بقتل من لم يؤذن لكم في قتلهم كالنساء والأطفال، وكذلك النهي عن قطع الشجرة المثمرة إلى آخر إيه ما في أحكام القتال إلا عند الضرورة إلى شيء من ذلك. يعني لو كانت المرأة تقاتل كما يقاتل الرجل فإنها إيه تأخذ حكمه وتقاتل وتقتل أيضا، لكن إذا كانت المرأة لا تقاتل أو الشيخ الهرم أو المريض أو كذا فهذا إيه لا يقاتل. فهذه كانت المرحلة الثالثة، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الرابعة وهي إيه الأمر بقتال المشركين كافة، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وفي الآيات التي معنا بيّن سبحانه إيه الغاية من القتال، قال تعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك، الفتنة هنا هي إيه الشرك، لأن الإيه المشركين يفتنون المسلمين يعني يصدونهم عن دينهم ويفتنونهم عن دينهم. فالغاية من القتال هو إيه منع المشركين من فتنة المؤمنين عن دينهم. المشركون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويصدون المؤمنين عن الدين وعن الحق، فشرع الجهاد في سبيل الله لكي لا تكون فتنة، لا يكون هناك من يفتن المسلمين عن دينهم ويكون الدين لله. وفي سورة الأنفال قال تعالى ويكون الدين كله لله، يكون الدين خالصا لله تعالى، يعني لا يكون هناك شرك. فهذه غاية القتال. قال ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه ويبين لهم بعض أحكامه. يعني بعد نزول الآيات من سورة البقرة أنزل الله تعالى آيات من سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. في هذه الآيات يأمر الله تعالى بالغلظة على المشركين في جهادهم، كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهنا يقول تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني فاضربوا رقابهم بالسيوف، اقطعوا رقابهم بالسيوف، حتى إذا أثخنتموهم، يعني إيه؟ يعني الإثخان فيهم يعني الشدة عليهم والغلظة عليهم، ويعني أصبتم فيهم إيه؟ إصابات بالغة، فشدوا الوثاق، يعني إيه؟ ائتروا منهم، شدوا الوثاق يعني اربطوا إيه؟ رباطا وثيقا على أسراهم، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. الأسر من المشركين، الأسرى من الرجال، يخير فيهم الحاكم المسلم إما أن يقتلهم، الأسرى من المشركين يخير فيهم الحاكم المسلم بحسب ما يرى من المصلحة، يجوز أن يقتلهم ويجوز أن يمن عليهم، كما قال تعالى فإما منا بعد يمن عليهم بأن يطلق سراحهم بغير مقابل، وإما فداء، الفداء والفداء هذا إما أن يفتديهم بأسرى المسلمين الذين لدى المشركين، أو أن يفتديهم بالمال. وهناك خيار خامس وهو أن يسترقهم، يسترقهم يأخذهم رقيقا، يباعون ويشترون. فهذه خيارات يعني خمس يخير فيها الحاكم المسلم أو القائد المسلم في أسرى المشركين من الرجال. الخيار الأول أن يقتلهم، والثاني أن يمن عليهم يطلق سراحهم بغير مقابل، أو يفتديهم بالمال، أو يفتديهم بأسرى المسلمين، أو يسترقهم. ثم قال سبحانه ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني الله سبحانه وتعالى كان قادرا عز وجل، وهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أن ينتقم من المشركين سبحانه وتعالى إذا شاء، من غير لا قتال ولا يحصل منهم إيذاء للمسلمين ولا قتل ولا إصابة ولا جرح ولا أي شيء. فالله سبحانه وتعالى كان قادرا على ذلك عز وجل، كما يعني أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام لإهلاك قوم ثمود، صاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة فماتوا فزعا من هول صيحة، وجبريل عليه السلام له 600 جناح يصد ما بين السماء والأرض، ولما أراد الله سبحانه أن يهلك قوم لوط أرسل إليهم جبريل فقلع كرة قوم لوط بطرف جناح من أجنحته ورفعها حتى بلغ بها السماء، حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم قلب القرى وسقطت سقطوا من السماء إلى الأرض، وأرسل الله تعالى عليهم حجارة من سجيل ترجمهم. فإذا الله سبحانه وتعالى كان قادرا على إهلاك المشركين، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. فإذا لماذا يقع القتال وهو كره للمسلمين، كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلماذا كتب الجهاد والقتال؟ قال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الجهاد هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعني أراد أن تكون هذه الدنيا دار ابتلاء، ويتميز فيها الناس، ويصطفي الله سبحانه وتعالى من يرفعهم درجات، كما قال تعالى ويتخذ منكم شهداء. الله سبحانه وتعالى أراد أن يقع الجهاد والقتال حتى يتميز المؤمن الصابر من المنافق، ويتميز الذي يقتل في سبيل الله تعالى شهيدا، والذي يصاب في سبيل الله أو يؤثر في سبيل الله. كل هذه أعمال صالحة يرفع الله سبحانه وتعالى أهلها درجات. فهؤلاء يعني القتلى والجرحى والأسرى من المسلمين، هؤلاء لهم درجات ومنازل عالية في الجنة، لكن الله سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء سببا يوصل إلى هذه الدرجة. يعني هو له درجة أعدها الله سبحانه وتعالى له، ومنزلة عالية في الجنة، لكن هو لا يصل إليها إلا بسبب، ويجعل الله تعالى يعني تضحيته في سبيل الله وبذله في سبيل الله سببا لوصوله إلى المقام الذي يعني أراد الله سبحانه وتعالى له أن يبلغه، لئلا يستوي يعني هذا بهذا ويستوي الذي ضحى في سبيل الله بالذي لم يضح. قال: ثم ذم الله الذين طفقت أفئدتهم ترتجف وتخفق حين سمعوا الأمر بالقتال. قال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فبين الله سبحانه حال إيه؟ الذين في قلوبهم مرض عندما يفرض القتال ويكتب القتال. رأيت الذين إيه؟ في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، كأنهم إيه؟ يغشى عليهم من الموت خوفا وفزعا من القتال، لكن المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله وهم إيه؟ يعني قد بذلوا أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله سبحانه. قال: وإيجاب القتال والحض عليه والأمر بالاستعداد له هو عين ما كانت إيه؟ تقتضيه الأحوال. نعم. والله هذا الذي اختاره المؤلف، وفيه خلاف في يعني وقت نزول آيات سورة محمد، والمؤلف هنا اختار أنه إيه؟ يعني القول المحقق عنده والذي رجحه أنها نزلت في هذا التوقيت قبل إيه؟ غزوة بدر وبعد سرية عبد الله بن جحش، هذا يعني رأيه. نعم. ما هو هذا إيه؟ أيضا مقيد بالإثخان، لأن الله تعالى قال إيه؟ فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، بعد إيه؟ بعد ما يثخن المسلمون فيهم إيه؟ قتلا وإيذاء وكذا، فليس يعني فيكون هنا التوجيه يعني من بعد ما تثخنون فيهم بعد ذلك يعني لكم أن تأثروا منهم وأن تأخذوا منهم. طيب، ثم قال: وآيات الأمر بالقتال تدل بفحواها على قرب العراق الدامي وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين. انظر كيف يأمر الله المسلمين بإخراج المشركين من حيث أخرجوهم، وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب في الأسارة والإسخان في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها. هذه كلها إشارة إلى غلبة المسلمين يعني في نهاية الأمر، ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله تعالى. يعني المقصود إيه؟ أن الله تعالى يعني أشار إلى ذلك إشارات يعني في سياق هذه الآيات، أن المسلمين إيه؟ يعني سيأثرون من المشركين، وكذلك أنهم سيسخنون في الأرض، وأنهم سيخرجون المشركين من حيث أخرجوهم. فهذه هي العاقبة ونهاية الأمر، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال: وفي هذه الأيام في شعبان في السنة الثانية من الهجرة أمر الله بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. يعني احنا وصلنا إلى شهر شعبان من السنة الثانية، حدث في هذا الشهر حدث عظيم وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وطبعا في شهر رمضان من هذه السنة الثانية وقعت غزوة بدر. طيب ما الحكمة من هذا التوقيت بالذات لتحويل القبلة فيه؟ قال: أفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة. يعني كان ناس دخلوا في الإسلام يعني ظاهرا من ضعاف الإيمان، فلما وقع تحويل القبلة فتطهرت صفوف المسلمين من هؤلاء، فارتد قوم على أعقابهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فانقلب قوم على أعقابهم، فكان في هذا مصلحة للمسلمين حتى يعني تقع تصفية صفوف المسلمين من هؤلاء، ولا يثبت إلا أهل الخير والصلاح والاستقامة الذين يخوضون غزوة بدر. قال: وهل تحويل القبلة يعني إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة؟ أوليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم وإن كانت بأيديهم، فلا بد من تخليصها يوما ما إن كانوا على الحق. يعني يقول إيه أيضا من الحكم في تحويل القبلة، أن القبلة تحولت فصارت قبلة المسلمين أين هي؟ المسجد الحرام ومكة، فالآن أصبحت قبلة المسلمين بيد أعدائهم من مشركي قريش، فهذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي أن يقاتل هؤلاء المشركون حتى تحرر قبلة المسلمين من بين أيديهم. يعني لا يليق أن تكون قبلة المسلمين التي يتوجهون إليها في صلاتهم وهي في يد أعدائهم، فكان في هذا يعني حظ للمسلمين على قتال المشركين حتى ينقذوا قبلة المسلمين من سيطرة المشركين عليه. قال: بهذه الأوامر والإشارات زاد نشاط المسلمين واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله. يأتي بعد ذلك إلى الحديث عن غزوة بدر الكبرى. قال: غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. غزوة بدر الكبرى أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. قال: سبب الغزوة، ما سبب غزوة بدر؟ قال: قد أسلفنا في ذكر غزوة العشيرة أن عيرا لقريش أفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم في ذهابها إلى الشام. عرفنا في غزوة العشيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه وكانوا 30، خرج مع أصحابه وكانوا 50 و100 أو 200، مع أصحابه وكانوا 50 و100 أو 200 من المهاجرين، خرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراض عير لقريش ذاهبة إلى الشام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة، وهو اسمه موضع قريب من ينبع، مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذا العشيرة، يعني بلغه أن العير قد مرت قبل أيام، فاتته العير ومرت من هذا المكان قبل أيام، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العير التي مرت كانت مرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترض هذه العير في رحلة الذهاب، وهي ذاهبة من مكة إلى الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لاعتراضها، ولما بلغ ذا العشيرة كانت العير قد فاتت ومرت قبل أيام، فترصد لها النبي صلى الله عليه وسلم ليعترضها وقت رجوعها وهي راجعة من الشام قافلة إلى مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترصد لها وانتظر اليوم الذي ترجع فيه ليعترض النبي صلى الله عليه وسلم طريقها في الرجوع، وكانت هذه العير هي سبب غزوة بدر. قال: ولما قرب رجوعها من الشام إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى الشمال ليقوما باكتشاف خبرها، فوصل إلى الحوراء ومكث حتى مر بهما أبو سفيان بالعير، فأسرع إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر. يقال: وكان في طريقه إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقال إن الخبر جاله، وكان بدأ يتجه وأرسل هؤلاء لاستطلاع الخبر، لما طلحة ابن عبيد الله وسعيد بن زيد، 2 من العشر المبشرين رضي الله عنهما، أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم لاستطلاع الخبر، فوصل إلى الحوراء وعلم ومر بهما أبو سفيان بالعير وأسرع لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنهما أخبراه وهو في المدينة أو أخبراه وهو في الطريق إلى مكة. قال: كانت العير تحمل ثروات طائلة من أهل مكة، ألف بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. هذه العير كانت إيه؟ يعني كما ذكر يعني كانت 1000 بعير، 1000 بعير محملة بالبضائع وفيها ما لا يقل عن 50,000 دينار من الذهب. كانت إيه تجارات لإيه؟ لأهل مكة. قال إنها فرصة ذهبية للمسلمين ليصيبوا أهل مكة بضربة اقتصادية قاسمة، لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين قائلا: هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني يعطيكموها رزقا، والنفل هو العطاء، نافلة من الله سبحانه وتعالى، عطية من الله تعالى. قال: ولم يعزم على أحد بالخروج، بل ترك الأمر للرغبة المطلقة، لما أنه لم يكن يتوقع عند هذا الامتداد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أصحابه الخروج، يعني خيرهم، قال: من يرغب في الخروج فإيه فليخرج معي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة في المدينة وهم يحسبون أن مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجه لن يعدو ما ألفوه في السرايا الماضية، ولذلك لم ينكر على أحد تخلفه في هذه الغزوة. عرفنا كل الغزوات والسرايا السابقة، يعني تقريبا معظمها كان المسلمون يرجعون فيها بغير قتال، يذهبون لترصد العير فيبلغهم أن العير مرت قبل يومين، قبل أيام، قبل كذا، ويرجعون من غير يعني أن يدركوا العير، وذلك لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني عيون يتجسسون على المشركين ويأتونه صلى الله عليه وسلم بالأخبار، وكذلك المشركون كان لهم جواسيس وكذا يتتبعون الأخبار، وكانوا أيضا يحتالون لتفادي الصدام بالمسلمين، فكانوا دايما يغيرون الطرق ويتجهون من طرق أخرى وكذا. فكل المرات السابقة لم يقع فيها قتال إلا في مرات قليلة، اللي هي زي ما ذكرنا يعني في سرية نخلة، وقبل ذلك في سرية رابغ حصل يعني رمي في سرية رابغ، وحصل قتال في سرية نخلة. طيب، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد في الخروج، خاصة أنهم كانوا يعلمون أن الذين مع هذه العير 40 رجلا، ف40 رجلا يعني مش محتاجين عدد كبير من المسلمين. سنعرف بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه 310 رجلا، هذا عدد كافي جدا لقتال يعني 40 رجلا، فلهذا لم يخرج كثير من الصحابة في غزوة بدر. قال: واستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج ومعه 310 رجلا. هنا اختلفت الروايات، في بعضها 313، في بعضها 314، وفي بعضها 317، في بعضها ايضا 319، في رواية صحيح مسلم 319، وكما ذكرنا بعضها 313 او 14 او 17 او 19، يعني في في هذه الحدود. كانوا 310 رجلا بدريا رضي الله عنهم وارضاه. من المهاجرين 82 او 83 او 86، هذا عدد المهاجرين. والانصار كانوا يعني خرج منهم 61 من الاوس و70 و100 من الخزرج، هذا توزيع الجيش، يعني كانوا ينقسمون المهاجرين وانصار، والانصار فريقان الاوس والخزرج، 61 اوسيا و170 خزرجيا، و بضعة و80 مهاجريا، وعدد المهاجرين هو الذي وقع فيه الاختلاف. قال: ولم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا، ولا اتخذوا أهبتهم كاملة، فلم يكن معهم إلا فرس أو فرسان، يعني الجيش هذا كله ما كانش معهم من الخيل إلا فرس أو فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم، وكان معهم 70 بعيرا ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد، يعني كان معهم 70 بعيرا وفرسان، سبعون بعيرا، هم ايه 300 وبضعة عشر، فكل ايه كان يعني الرجلان والثلاثة يعتقبون على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهما يعتقبون بعيرا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه إيه صحابيان، هما علي ومرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه يعتقبون بعيرا واحدا. قال: واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة، عارفين كان دايما إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة يستخلف على المدينة نائبا عنه صلى الله عليه وسلم على المدينة، ويؤم الناس في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وكذلك إيه يقضي بين الناس ويفصل بينهم يعني يدير أمورهم حتى يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، وكان إيه ضريرا رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على إيه يعني تدل به على جواز إيه أن يكون القاضي ضريرا، وجواز إيه إمارة الضرير وكذا. قال: فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر واستعمله على المدينة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكان اسمه الروحاء رد أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، يعني إيه استبدل العامل بعامل آخر، أو استبدل الخليفة على المدينة بخليفة آخر، أو الذي استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فاستخلف إيه أبا لبابة ابن عبد المنذر. هذا كله تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه أن الإيه الحاكم ربما رأى مصلحة في استبدال والي بوال آخر أو كذا، فالأمر في هذا إيه بحسب ما يرى الحاكم من المصلحة. قال: ودفع لواء القيادة العام إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري، العبدري يعني من بني عبد الدار، وكان هذا اللواء أبيض. كان إيه هناك لواء عام يعني زي علم أو راية بيضاء دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقسم جيشه إلى كتيبتين، كتيبة المهاجرين، وأعطى رايتها علي بن أبي طالب ويقال لها عقاب، اسم الراية إيه عقاب، وكانت إيه سوداء راية على يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كان له علم إيه العلم اللي هو العام، كل الغزوات السابقة كانت الراية فيها بيضاء، تكون في راية واحدة فقط بيضاء على علم واحد أبيض، وهذا العلم كما ذكرنا يكون إيه رمز يعني ل يعني نصر المسلمين، وكانوا يحرصون على ارتفاع هذا العلم إيه عاليا. وحتى إيه كما سيأتي في أن مصعب رضي الله عنه في غزوة أحد في فيما بعده أيضا كان هو حامل الإيه الراية، ولما يعني جاء رجل من المشركين يريد أن يسقط الراية، إسقاط الراية هذا كان يعني رمز لإيه هزيمة المسلمين، فقطع يده اليمنى التي فيها الراية فحملها باليد اليسرى، فقطع يده اليسرى فحملها بعضديه، وظلت إيه الراية مرفوعة حتى جاء من إيه أخذها منه وحملها وظلت إيه الراية مرفوعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراية اللواء العام العلم اللواء العام للجيش لونه أبيض، ويحمله مصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكتيبة المهاجرين معها إيه راية سوداء يحملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسموا هذه الراية عقاب. وكان يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أحيانا تسمية السيوف وتسمية الدواب وكذا، يعني هذه كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، كان مثلا نوق النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسماء، مثلا القصواء، والسيوف أيضا لها أسماء وكذا، يعني السيف إذا كان يعني له مزية وكذا يعني يسمى. وكتيبة الأنصار وأعطى رايتها سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكانت الرايتان سوداوين، راية المهاجرين وراية الأنصار لونهما أسود، وبعدين الراية العامة للجيش لونها أبيض مع مصعب رضي الله عنه. قال: وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وكانا هما الفارسين الوحيدين في الجيش كما أسلفنا. وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة، وظلت القيادة العامة في يده صلى الله عليه وسلم كقائد أعلى للجيش. القائد العام للجيش هو النبي صلى الله عليه وسلم، معين إيه قوادا يعني يوزعهم، يوزع الجيش إلى أقسام، كل قسم عليه إيه قائد. قال: الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر. قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة متجها إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة على اليسار وانحرف ذات اليمين يريد بدرا، فسلك في ناحية حتى جزع واديا، يعني قطعه عرضا يقال له رحقان، ووصف يعني الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم مر على المضيق، مضيق اسمه مضيق الصفراء، ثم انصب منه حتى قرب من الصفراء، وهنالك بعث بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن أبي الزغباء الجهني إلى بدر يتجسسان له أخبار العيد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين يتجسسان له صلى الله عليه وسلم على أخبار العير. لما بسبس ابن عمرو وعدي بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم يتجسسان له أخبار العير. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من منطقة يقال لها الصفراء. طيب قال: وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر. أبو سفيان كان قائد القافلة التجارية وكان في غاية الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالمخاطر وكان يتحسس الأخبار. برضو أبو سفيان يتحسس الأخبار وخايف أن يخرج جيش من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لقطع الطريق عليهم، ويسأل من لقي من الركبان طول ما هو في الطريق، يسأل كل من يلقاه هل مر بهم أحد كذا، يحاول يتتبع المعلومات. قال: ولم يلبث أن قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. يعني لم يلبث أن قيل له ذلك، واحد حد قال له إن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه ليوقع بالعير. قال: وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة. أبو سفيان استأجر رجلا وقال له ضمضم بن عمرو الغفاري، استأجره إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. استأجر رجلا ليذهب يعني في أقصى سرعة إلى مكة ليخبرهم أن جيش محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ عيركم. وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنفه وحول رحله وشق قميصه. وهذا كله يعمل حاجات غريبة حتى يلفت النظر، والناس تعرف أن هناك شيئا عظيما ومصيبة كبيرة. فجدع أنف البعير، قطع أنف البعير بحيث البعير مقطوع الأنف ويسيل منه الدم وكذا، الناس تشوف البعير مقطوع الأنف تعلم أن هناك كارثة، وحول رحل البعير وشق هو قميصه ووقف على البعير وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. صرخ فيهم منادى بأعلى صوت. قال: أهل مكة يتجهزون للغزو. قال: فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أن تكون كعير بن الحضرمي؟ كلا والله. أهل مكة قالوا يظن أن العير دي تكون زي عير بن الحضرمي، طب الثانية كانت حاجة بسيطة لكن دي 1000 بعير ومع 50,000 دينار وكذا. قال: لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعثا مكانه رجلا وأوعبوا في الخروج، يعني كل أهل مكة إما يخرج بنفسه أو إيه يرسل مكانه إيه من يخرج، وأوعبوا في الخروج فلم يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين. كان له دين 4000 مسافة على واحد، فقال له إيه تخرج أنت الأربع آلاف بدل تدفع الدين تخرج إيه عوضا عني. فبعثه يعني نيابة عنه. قال وحسدوا من حولهم من قبائل العرب ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي. بنو عدي اللي هم إيه قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو البطن الذي منه عمر رضي الله عنه، بنو عدي، فلم يخرج منهم أحد. كان إيه رأيهم إن ما في يعني كانوا لا يرون الخروج للقتال، وكما سنعرف إن حتى في أثناء الطريق بعد كده اختلفوا وبعضهم إيه خاف ورجع في أثناء الطريق. قال قوام الجيش المكي، قال وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية الطريق. أول ما بدأوا الإيه الخروج كانوا 1300، وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها بالضبط، وكان قائده العام أبا جهل بن هشام. أبو جهل كان إيه قائد جيش المشركين. وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما 10 من الإبل. دول إيه المسؤولين عن التموين، تموين الجيش، كانوا يذبحون يوم 9 ويوم 10 من الإبل. قال مشكلة قبائل بني بكر. قال لما أجمع هذا الجيش على المسير ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف. هما إيه حيمروا في الطريق، الطريق اللي ماشيين فيه ده حيمروا فيه ببني بكر، وكان قريش بينها وبين بني بكر إيه حروب قبل ذلك، فلما صاروا في الطريق قالوا طب إحنا الآن هنمر على بني بكر، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم. كاد ذلك يثنيهم، يعني لو حتى احنا ممكن ايه نتجاوز بني بكر، وبعدين لما يصير ايه محمد صلى الله عليه وسلم جيش محمد ايه من امامنا وبعدين يجي بني بكر من خلفنا ونصبح ايه في يعني بين نارين، فكاد ذلك يثنيهم، هم انه ايه ان يرجعوا، قالوا خلاص نرجع ايه اسلم وخلاص العير ايه يعني راح يعني يتركونها يعني خلاص يعني فقدوا فيها الامن. قال ولكن حينئذ تبدى لهم ابليس في صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي سيد بني كنانة. ابليس جالهم ايه في صورة ايه سيد بني كنانة التي إيه منها ايه هذه القبائل بني بكر وكذا، فجالهم ابليس في صورة ايه زعيم هذه القبائل سراقة بن مالك، فقال لهم انا لكم جار من ان تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. تصور ابليس وتشكل في صورة ايه سيد بني كنانة وقال لهم ايه انا لكم جار، انا يعني انا متكفل لكم بألا يعتدي عليكم احد ايه من بني كنانة، فايه فاطمأنوا. وهذا الذي ايه يعني طبعا قصة غزوة بدر هذه التي قصها علينا ربنا سبحانه في سورة الانفال، فقال تعالى ايه اني جار لكم الى اخر الايه. طيب قال جيش مكة يتحرك. قال وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. خرجوا ايه بطرا ورئاء الناس، يعني يريدون ايه التظاهر والتفاخر يعني بقوتهم وكثرتهم، وتتبرا وتطاولا وصدا عن سبيل الله. قال واقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله. قال وغدوا على حرب قادرين وعلى حمية وغضب وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاجتراء هؤلاء على قوافلهم. خرجوا إيه يعني في غضب وغيظ شديد من المسلمين كيف إيه يعتدون على قوافلهم. قال وتحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في اتجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان، يعني ثم ايه وصف الطريق الذي ساروا فيه حتى وصلوا الى الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من ابي سفيان يقول لهم فيها: انكم انما خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم واموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. في هذه اللحظة كان ابو سفيان تمكن من الافلات بالعير، فارسل اليهم ابو سفيان رسالة وقال لهم انتم خرجتم لتنقذوا العير وقد نجت العير، يعني من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من قصة ابي سفيان انه كان يسير على الطريق الرئيسي ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى لقي مجدي بن عمرو. لقي مجدي بن عمرو واحد من من زعماء القبائل هناك، وسأله عن جيش المدينة فقال: ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل ثم التقيا في شن لهما ثم انطلقا. من هذان الراكبين؟ حد يذكر اللي هما مين؟ أحسن، سعيد بن زيد وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. فأبو سفيان ماشي يتجسس يتتبع الأخبار، فلما وصل إلى اقترب من بدر لقيه مجدي بن عمرو، فسأله: هل رأيت شيئا تنكره؟ فقال له: يعني ما رأيت شيئا أنكره إلا يعني أني رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل ثم ثم راح. هذان الراكبين اللي هم طلحة وسعيد اللذين أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى هذا المكان وبعدين علموا بقدوم عير أبي سفيان وراحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فالخبر هذا وصل إلى أبي سفيان. قال: فبادر أبو سفيان وقال: أناخ إلى هذا التل ثم استقيا في شن لهما، قربة يعني الشن القربة يعني وضع فيها ماء، ثم انطلق. فبادر أبو سفيان إلى مناخهما المكان الذي أناخ فيه فأخذ من أبعار بعيرهما، شو يعني الوسائل التي كانت متبعة في ذلك الوقت، أخذ من أبعار البعير ففته فإذا فيه النوى، فت بعر البعير أثر البعير فإذا فيه النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. أهل يثرب يعلفون الإبل بالنوى، فإذا هذا يعني يستفاد منه أن في الحرب والقتال وكذا ممكن شيء صغير جدا يدل الأعداء ويستكشفون منه أشياء يعني أكبر، وهذا نفس الشيء أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استدل على أحوال قريش أيضا بأمور بسيطة من أمورهم النبي صلى الله عليه وسلم استنتج منها أشياء يعني أعظم. فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة، وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة. أفلت يعني أبو سفيان وغير بقى الطريق، السير كان المفروض الطريق اللي هو المعتاد كان سيمر فيه ببدر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد يعني ينتظرهم في بدر حيث يلقى العير وهي في الطريق، لكن الذي حصل انه راح غير الاتجاه واتجه الى الساحل وسلك طريقا ساحليا ولم يمر ببدر، وارسل الى جيش المشركين رسالة يقول فيها ان القافلة قد نجت. في الحقيقة احداث غزوة بدر يعني لازالت متواصلة، يعني تحتاج يعني درسا اخر ان شاء الله، فنتوقف هنا اليوم ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم ما بقي من أحداث غزوة بدر بإذن الله تعالى.